والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الخامس والأربعون في سلسلة دروس رياض الصالحين. وقبل أن نبدأ بدرسنا الجديد هنالك توضيح واستدراك. أما التوضيح فقد كنا استشهدنا في أول الدرس الماضي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم إلى آخر الحديث. في نطاق توصية بدأنا بها درسنا بعض الإخوة لفت النظر إلى أن هذا الحديث ضعيف، والبعض نقل عن كشف الفتاة أنه حديث موضوع. فالحقيقة الأمر يقتضي الإيضاح. هذا الحديث رواه ابن ماجه عن واصلة بن الأسقع بطريق معين، وفيه رجل ضعيف فعلا. نعم. ورواه أيضا البيهقي في سننه بطريق آخر، ورواه أيضا ابن عدي، ورواه الطبراني في الكبير، ورواه عبد الرزاق في مصنفه بطرق شتى. هذا الحديث رواه ابن ماجه بطريق فعلا فيه ضعف، فيه راوي ضعيف. نعم. الحارث ابن النبهان هو سبب ضعف هذا الحديث من الطريق الذي رواه ابن ماجه في سننه، لكن الطبراني رواه من طريق اخر، رواه عن ابي امامه، رواه ابن عدي عن معاذ، رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابي هريره بطرق مختلفه. نعم. وروي ايضا عن مفعول مرسلا غير مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم كما هو معروف ان الحديث اذا كان ضعيفا ولكن كانت له طرق متعدده فان ضعفه يزول والحديث يقوى بذلك. ومن هنا تلقى الفقهاء هذا الحديث بالقبول. أما ما ذكره بعض الإخوة نقلا عن كشف الخطاء أنه قال إنه موضوع فالعكس تماما، ولعل الأخ ما أتم كلام صاحب كشف الخطاء دافع عن الحديث وذكر الكلام الذي قلته الآن، وقال إن هذا الحديث يستأنس له في أحاديث أخرى وردت في هذا الموضوع، والحديث له طرق متعددة وليس له الطريق الوحيد الذي فيه الرجل الذي أجمع جل المحدثين على ضعفه. إذا هذا الحديث يستشهد به. نعم. وليس الضعيف الذي لا يستشهد به لأن كثرة طرقه ترقى به عن مستوى الضعف. أما الاستدراك فقبل درسين كنت قد ذكرت لكم بمناسبة أن الرجل الذي تأخر عن صلاة الجمعة ولم يدرك الإمام في صلاة الجمعة إلا بعد أن رفع رأسه عن ركوع الركعة الثانية، قلت هذا الإنسان يصليها ظهرا. صحيح يصليها ظهرا ولكن يجب أن ينويها جمعة، وهذا ما أخطأت فيه عندما ذكرت لكم هذا الكلام. فينبغي ان ينويها جمعه لسبب فقهيا يكون الحديث فيه الان. ثم اذا سلم الامام قام فاتمها ظهرا وغير نيته من صلاه الجمعه الى الظهر. هذا هو الاستدراك. والان نعود الى درسنا وعن ابي يحيى اسيد بن حذير رضي الله عنه ان رجلا من الانصار قال يا رسول الله الا تستعملني كما استعملت فلانا، اي الا يعني توظفني في عمل فلان على بلد كعمل معين يعني كما استعملت فلانا؟ فقال انكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. هذا الحديث يرويه اسيد بن حذير رضي الله عنه، واسيد هذا من الانصار ومن قبيلة اوس بالذات، واسلم ما بين البيعة الاولى للعقبة والبيعة الثانية. ولعلكم تعرفون ان النبي عليه الصلاة والسلام بايع الانصار قبل هجرته الى المدينة بيعتين، بيعة اولى تسمى بيعة العقبة الاولى، ثم بايع الانصار في السنة التي تليها وتسمى بيعة العقبة الثانية. فأسيد بن حذير أسلم بين البيعتين، وأسلم على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه، لأن النبي قد أرسله في ذلك العام مع المثل للذين بايعوا رسول الله في بيعة العقبة الأولى لينشر الإسلام بين أهل المدينة. فبقي سيدنا مصعب بن عمير تقريبا عاما كاملا يعرف الناس بالإسلام ويدعوهم إليه، ودخل في ذلك العام كثيرا في دين الله عز وجل، وكان من جملة من دخل في الإسلام عن طريق مصعب بن عمير أسيد بن حذير هذا، وكان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في وسط الغابة في ترجمة أسيد بن حذير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنه نعم العبد أسيد بن حذير. وبقي في المدينة إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رحل عنها إلى الكوفة وأقام بها حتى توفي في شهر شعبان أظن في عام 20 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مقر في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. له من الأحاديث التي رواها عن الرسول 18 حديثا، وهذا واحد منها اتفق عليه على الرواية منه الشيخان البخاري ومسلم. وقد قال الصحابة عنه أنه كان إذا قرأ القرآن يعني كان أجمل صوت يتلو تلاوة القرآن، يتلو القرآن وصوته أسيد بن حذير رضي الله عنه. هذه خلاصة عن ترجمته. يقول أسيد رضي الله عنه جاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا، أي ألا توظفني في عمل. وإذا أطلقت كلمة العمل يريد منها العمل في بلد من البلاد كما نقول اليوم محافظ أو كما نقول اليوم والي أو نحو ذلك. نعم يقال نعم استعمل الخليفة فلانا على عمل في مدينة كذا أو نسبه واليا عنه. والآن لبعض يسمونه والي ولبعض يسمونه محافظا. فهذا رجل من الأنصار قال لرسول الله هكذا صراحة: ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فبماذا رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحق. قد يلاحظ بعض منا عدم وجود مناسبة بين الطلب الذي طلبه الأنصاري وبين الجواب الذي أجابه به رسول الله. يعني ما العلاقة؟ طلب عملا يوظفه فيه فنصحه رسول الله نصيحة عامة جدا. معنى هذه النصيحة هي نصيحة كبيرة لكنها حشيت في ألفاظ قليلة. قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنكم ستجدون بعدي أو ستتفاجئون بخلق لا تتصفون به اليوم بحمد الله. هذا الخلق الذي سترونه فيما بعد هو خلق الأثرة وهو خلق جميل. بدلا من الإيثار الذي كان يتصف به الصحابة وهو خلق كان رفيع. فإذا رأيتم الأثرة قد انتشرت فيما بينكم فأنا أوصيكم آنذاك أن تسلموا وأن لا يصيبكم عدوى هذا المرض وأن تتقوا هذا الوباء فلا يصيبكم رشاش منه فتجدون بعدي خلقا مناقضا للخلق الذي يتصف به أصحاب أو جل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الإيثار. إيثار الرجل صاحبه ستجدون نصيب ذلك وهو الأثر. فإذا رأيتم ذلك وتذكرتم أنني قد قلت لكم إن هذا سيكون فوصيتي لكم أن تصبروا. ماذا أن تصبروا؟ أن لا تبادروا كأقرانكم عن يمين وشمال إلى هذه الأثرة بل اصبروا ولو كان هذا الصبر أمرا عسيرا. نعم حقيقة هذا الكلام يعني كأن أحدنا لا يرى مناسبة. يمكن أن هذا الصحابي يقول: نعم يا رسول الله يا سيدي سمعا وطاعة ولكنك لم تجبني على سؤالي. نعم فما العلاقة؟ هذا أسلوب لدغ رقيق جدا. أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم منه أن لا يخدش نفس هذا الصحابي الذي جاء يسأله هذا السؤال. بدلا من أن يقول له: إنك تطلب شيئا ما ينبغي أن تسعى إليه بل ينبغي أن تعرض عنه حتى يسعى هو إليه. العمل الذي من هذا القبيل عمل سياسي مهما كانت درجته في مقياس الإسلام وشرعه وفيما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يريد أن ينهض بمثل هذا العمل ينبغي أن لا ينهض به إلا تحرقا على مصلحة الأمة. والإنسان الذي ينهض بعمل من هذا القبيل متحرك على مصلحة الأمة، موطنا نفسه أن يكون قادما لها، مضحيا بكل ما يملك في سبيلها. هذا الإنسان لا يفعل، وإنما يبتعد ويقول أسأل الله العافية والعافية. فإذا شاء الله عز وجل أن يجعله خادما لهذه الأمة على مستوى من المستويات، نعم، ولحق به هذا العمل وسار وراءه حتى التفق به، الأمر عندئذ يختلف. هذا ما يريد أن يقوله رسول الله، لكن لو قاله هكذا صراحة ربما خدش ذلك جانبا من نفس هذا الأنصاري، مع العلم بأن هذه نصيحة كررها رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. فقد ورد في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناصحا لأحد الصحابة: لا تسل دينارا فإنك إن سئتها عن مسألة وكلت إليه، وإن سئتها عن غير مسألة أعنت عليها. كلام جميل وكلام رائع. لا تسل دينارا، ولم يتقدم بطلب إلى ذلك، لكن رسول الله بادئه بهذا، ولذلك ما في جرح هنا. قال له: إياك أن تحدث نفسك ذات يوم أن تمد يدك تطلب إمارة من الإمارات، أو عملا على بلدة من البلاد، فإنك إن سألت ذلك وتعرضت لها وكلت إليه، أي أن الله يكلك إلى هذا العمل المتعب ولا يعينك، فلا تنجح في النهوض بهذا العمل على المستوى الذي يرضي الله عز وجل. وإن أعطيت الإمارة عن غير مسألة، يعني بدون تشيك هكذا، وإن تعرف أعانك الله سبحانه وتعالى على ذلك. وهذا الحديث صحيح مروي في كثير من كتب الحديث، وفي مقدمة من رواه مسلم في صحيحه، وكرره مرارا. يروي أيضا مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومعي بعض بني عمومتي، اثنان من بني عمومة أبي موسى الأشعري، وأبي موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس، كان يحبه رسول الله. فقال أحدهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، طلب منه أن يستعمله على بلدة، أن يضيفه مثل والي أمير على بلدة من البلاد. ولما بادئ الأول رسول الله بهذا الطلب، سرعان ما طلب الثاني أيضا ذلك، فنظر إليهما رسول الله، يقول أبو موسى وكان بيده سياط يتسوق به، قال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه، إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. لماذا؟ لأن تعرض الإنسان لهذا العمل لون من ألوان الأثرة، والإنسان الذي يريد أن يخدم الأمة في عمل حساس كهذا، أول صفة من صفاته التي ينبغي أن تتوافر فيه هي الإيثار والأثر. فالرجل الذي يريد ان يتولى امارة من الامارات اذا كانت نفسه مجبولة على الاثرة لسوف يجعل من وظيفته هذه اداة لمصلحته الشخصية. اما اذا كانت نفسه مجبولة على الايثار فلسوف يجعل من ذاته وطاقاته وما يملك خدمة للأمة بحكم كونه مجبولا على تبع الإيثار. من أين نعلم أن هذا متصف بالإيثار وذاك متصف بالأثرة؟ إذا رأينا زيدا من الناس لا يبالي بهذا المركز أبدا بل يفر منه، هذا دليل من الأدلة، دليل لكل الأدلة، دليل من الأدلة على أنه يتصف بالإيثار أو أقل المراتب لا يتصف بالأثر. لكن إذا رأيناه يتنفح، إذا رأيناه يسعى ويبذل الجهد من هنا وهنا من أجل أن ينال هذا المركز، بمعنى ذلك أنه متصف بالأثر. هذا هو المقياس. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله، لأن معنى ذلك أنه يتصف بالأثر ولا أحدا حرص عليه. فيروي مسلم هذا الحديث بطريق آخر بسند آخر بشكل مفصل أكثر، أن هذين الرجلين من أبناء عمومة أبي موسى الأشعري لما سأل رسول الله هذا السؤال، انظر إلى اللباقة من رسول الله، نظر إلى أبي موسى وقال له: ما تقول يا عبد الله بن قيس، ما تقول في هذا الطلب الذي يطلبه يعني أبناء عمومته؟ فقال له أبو موسى: والله يا رسول الله ليس لي علما بهذا الذي يطلبه ولا استشارني أحدهما بذلك. يعني لعلك تتصور أنني قد دخلت بهما عليك لأتوسط لهما إليك أن تعطيهما هذا العمل. وكأن رسول الله بلباقة سأل أبا موسى: ما رأيك بهذا الكلام؟ فلما قال له أبو موسى هذا الكلام أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب، ورأسا وظف أبا موسى الأشعري وقال له: ولكن اذهب أنت إلى اليمن. أرسله إلى اليمن واليا عليها مشرفا على شؤونها. إذا أعود فأقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر عن هذا المعنى ذاته، لكن هنا عبر عنه بأسلوب عام وبمعنى شامل لكي لا يجرح قلب أو نفس هذا الرجل من الأنصار الذي تكتم أسيد بن حدير على ذكر اسمه. إنكم ستلقون بعدي أثرا، كأنه يقول: إذا من الآن تريدون أن تتنافسوا على الوظائف وتتسابقوا إليها، فماذا عسى أن يحل بكم بعد حين؟ يا أنا أقول لكم إن الإيثار الذي يشيع اليوم بينكم سيتحول إلى أثرة ذميمة، وإن هذه الأثرة هي التي ستنزقكم وتخلق أسباب العداوة والبغضاء فيما بينكم. فمن الآن تريدون أن تثنوا على هذا الخلق الجميل، انتظروا ما حان بعد ذلك الزمن الذي ستشيع فيه الأثرة بدلا من الإيثار. نعم، في هذا الوقت عندما تشيع الأثرة وصية، يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: الصبر. الصبر معنى هذا الكلام، يعني انا ليه حق كلام الان الرسول ما نحكي عن الولاية ولا نحكي عن الامارة ولا نحكي عن خصوص الوظائف. يتكلم رسول الله عن عموم وصف جميل انبأ ان هذا الوصف يشيع في هذه الامة وهي صفة اثرة. النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن هذه الصفة وثمارها واثارها عامة. يقول لكل فرد فرد فرد منا كما قلنا في درسنا بالامس، اذا راى احد منكم هذه الاثر فما الذي ينبغي ان يسمع؟ ممكن ان يخطر في بالي او في بال احد منكم انني اذا رايت الناس من حولي يسرعون كلا الى المغنم وكلا ينافس الاخر ولا السباق مستمر، قد يخطر في بالي في هذه الحاله من مستوى البحث في مصلحتي ان علي انا الاخر ان افعل كما يفعل طبقا للمثل القائل ان لم تكن ذئبا اتلفت الذئب. يعني اذا رايت ان الناس من حولك تحولوا ذئابا لم يعد احد منهم يبالي بمصلحتك، كل منهم يريد ان ينهب الاخر، اذا ما عليك الا ان تكون انت الاخر ذئبا حتى تحافظ على حقك. هذا منطق يكونه مثل، لكن المثل هذا المثل لا يؤيد من قبل الشرع الاسلامي، الخلق الاسلامي لا يؤيده ابدا، والمنهج الذي يرسمه لنا الاسلام منهج مناقض ومخالف للمثل القائل ان لم تكن ذئبا اكلتك الذئب. المنهج هذا تصبروا حتى تلقوني على الحوض. اذا الذي ينبغي ان اعمله عندما اجد هذا الهرج والمرج وهذا التسابق الى الحدود ان اصبر اتحلى بالصبر واثير الهوى واسلك السبل المشروعه ولا اعطي لنفسي مبررات الانحراف بسبب كثرة المنحرفين، والرزق الذي ينالني نعمة كبرى احمد الله عز وجل عليها، فان كان وفيرا فلله الحمد والشكر، وان كان قليلا فينبغي كما امر رسول الله ان اتحلى بالصبر. هكذا ينبغي ان افعل. اذا رايت الناس يتنافسون ويتسابقون على طعام على رزق على وظيفه على عمل على ملك على ارض على اي شيء دنيوي، ما ينبغي ان اقول هذه عدوى استشرت بين الناس، هو ادخل انت ايضا فيما بينهم فاذا جن ربك عقلك لن ينفعك. امثال كثيرة من هذا القبيل موجود. هذا الكلام ان وضعناه في ميزان الاسلام العظيم لا يلقى قبولا ابدا. وكأني بكم تعترضون او تسألون فتقول اذا تحلى هذا الانسان بالصبر باتته الارض وضاع حقه كيف هذا؟ هذا كلام يقال. نعم، لو ان انسانا نعم وجد نفسه في معترك السباق على الحدود وسمع هذا الكلام يقول لك انا اذا وقفت كما تقول نعم لسوف اداس بالاقدام ولسوف يذهب حظي كله. نعم، وانا انسان اريد ان اعيش. كلام سليم وجميل ومنطقي من منظور زاوية الفردية. عندما انظر الى المشكلة انها مشكلتي انا وان الحل الذي يقدمه الاسلام هو حلا فرديا حلا لي انا، صحيح، ولكن رسول الله عندما يقول فاصبروا بيوم جماعة يكون هارما لكل هؤلاء المتنافسين، لأن هذا الموقف الذي تقفه وهذا المنطق الذي تحتج به هو نفس المنطق الذي يحتج به زميلك الذي عن يمينك والآخر والآخر والرابع والخامس والسادس، كل هؤلاء الذين تحولوا إلى فئات، كل منهم لو أنك حاكمته وناقشته لدافع عن نفسه بالمنطق ذاته. لاحظون كيف؟ فرسول الله يعلم هذا، ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام يبث المثل الواقع من هذا الداء، ويطلب من كل فرد فرد فرد أن يستعمل هذا المثل ويأخذ منه. فالكلام ليس موجها إلى واحد حتى يذهب هو ضحية، وإنما الكلام موجه إلى الجميع على صعيد العالم أو على صعيد الأمة أعمق على صعيد البلد. نعم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يتجه بنصيحته هذه إلى كل فرد ادعى أنه مؤمنا بالله، ادعى أنه موقنا بنبوة رسول الله، ادعى أن هذا القرآن الذي يقرأه أنه موقنا تماما بأنه كلام الله. رسول الله يتجه بهذه النصيحة إلى كل فرد فرد من هؤلاء الناس، يقول لكل واحد: إذا رأيت إخوانك شاعت فيهم الأثر فاسكت. هذه الكلمة تسمعها أنت ويسمعها وهذا وهذا وذلك، كل واحد يقول: والله أنا شفت بغيري أنا راح أصبر، بالتالي كلام يقول: والله أنا شفت بغيري أنا راح أصبر. فإذا نقتدى هؤلاء الناس وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرت فوجدت أن الأثرة ذابت وزارت، وتحول الناس بعد أن كانوا ذئابا إلى أغلاف، تحولوا بعد ذلك إلى أناس مسالمين متواجدين. هل هنالك وسيلة تربوية بين هذه الوسيلة؟ أبدا لا توجد. لكن المشكلة أن البعض يخيل إليه أن المصطفى عليه الصلاة والسلام يترك كل هؤلاء الناس الذين شاع فيما بينهم الأثر وتعارضوا وأخذ كل من يستعمل عدده وقوته في أخذ حقه وحق غيره، الرسول تركهم هذول جميعا وأخذ يكلم واحدا فقط منهم، يقول له: أنت سمير، شو بدك يا شغلة؟ سمير بهذا، لو كان الأمر هكذا كان في مشكلة بهذا، ولكن يبدأ يسمير. نعم، يريده الآخر أن يعيش، لكن المصطفى عليه الصلاة والسلام المربي العظيم العجيب يقولها هذه الكلمة: إن همسا وإن علانية، يقولها لكل فرد فرد من هؤلاء الناس. فإذا كانت هؤلاء الناس، إذا كان هؤلاء الناس حقا مؤمنين بالله وحقا يؤمنون بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعوا هذا الكلام، الأثر تذهب وهذا المثل الواقي يعالج والداء يزول. نعم، لكن من الذي لا يرعي ولا يسمع هذا الكلام؟ الذي هو في ريبة وشك من نبوة رسول الله، ومن أن الله عز وجل هو الذي شرع هذا الأمر. طبعا هذا الإنسان لا يفضي إلى هذا الكلام ولا يعطيه بالا. فلما الرسول يقول هذا الكلام لهذا الرجل الصحابي، وعي ما يقوله رسول الله ويتنازل عن طلبه، وكأنه تنازل عن طلبه بدافع داخلي لا بانتهار ونهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الاسلوب يذكرنا بموقف اخر، نفس الاسلوب. جاء بعض الغنائم الاموال من البحرين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بها بعض الصحابة اللي وظفهم رسول الله على البحرين. فأسرع عدد كبير من الصحابة في اليوم الثاني الصباح ذاكرا الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل اليهم رسول الله متبسما وقال لهم: لعلكم سمعتم ان فلان قد جاء بالنار من البحرين. فقالوا: نعم يا رسول الله. ماذا قال له عليه الصلاه والسلام؟ ابشروا وامنوا خيرا. النبي عليه الصلاه والسلام ما كذب امله وما قرعهم وما انبه، لكن ماذا قال؟ ابشروا وامنوا خيرا. فوالله من فقر اخشى عليكم، ولكني اخشى عليكم الغنى، اخشى ان تفتح عليكم الدنيا فتنافسوا فيها كما تنافس من قبلكم فتهلككم كما اهلككم. انظروا الى الاسلوب الرائع، انظروا الى الاسلوب اللطيف الرقيق الثاني. ما شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطردهم ويقطع امالهم، نعم عنه، نعم يعني يصابون بمنزل في شعورهم البشري الانساني. ورسول الله محب لامته رحيما بها شفيق عليها، نعم الا ابشروا فيما ان شاء الله نعطيكم وما الى ذلك. ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام عالج هذا الموقف الذي لم يعجبه في الحقيقه بمثل هذا الاسلوب. لا، قال لهم: لا تخف، انا اعلم المستقبل الذي انتم راحلون اليه او الذي يقبل عليه جيلا بعد جيل. مشكلتكم اطمئنوا ليست في الفقر، ويقسم بالله على ذلك، والله لا الفقر اخشى عليكم. مشكلة هلاككم لا تكمن في الفقر، بالعكس مشكلة هلاككم ستكمن في الغنى، ولكني اخشى عليكم الغنى، اخشى عليكم ان تفتح، اخشى ان تفتح عليكم الدنيا. انتم خايفين من الفقر؟ انا رئاسي هم غيره، اخشى ان تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من قبلكم فتنافسوا، اي فتنافسوا فيها كما تنافس فيها من قبلكم فتهلككم كما اهلككم. بهذا الاسلوب ايقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه الى ما في داعي الى هذا الاسراع من اجل المال. المال يركض وراءه، المال يسعى خلفه، وليعلموا ان عليهم ان ياخذوا حذرهم من شيء اخر غير الفقر، فالفقر ليس هو عدوهم المتربص بهم على الطريق، ان العدو الذي يتربص بهم على الطريق انما هو الغنى. سبحان الله، كيف كان يرى رسول الله وعبر اي مجهر كان يرى المستقبل؟ وانكم لتلاحظون ان التاريخ الذي نعم نتج ذاته بعد حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مصداقا ما يقوله رسول الله تماما. فتحت الدنيا على المسلمين، وهذا وعد وعد الله به رسوله ووعد به عباده، كلما استاهلوا هذه العقيده. الم يقل: ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. اما كرر هذا المعنى مرارا؟ لا، فالباري اعطاه، لكن هذه العقيده فيها مخاطرها، تحتاج الى كوابح، هي نعمه جميله، لكن الذين انعم الله بهذه النعمة عليهم يحتاجون إلى كوابح حتى لا تنزلق اقدامهم وحتى لا تسكر عقولهم وحتى يظنوا يتمسكون بالجادة وحتى يكونوا من عباد الله الشاكرين ومن الطغاة المتكبرين والمتجبرين. واضح؟ من هنا كانت المسيحية. الجيل الأول سبع لما جاء كانوا يتمثلون هذا المعنى الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. استخدموا المال، بنوا به الدنيا، أقاموا به الحضارة، حضارة وأي حضارة إلى الآن دول الغرب والشرق راكعة لهذه الحضارة، إن بضميرها الباطني وإن بضميرها وظاهرها العلني. ما جيل جيلين ثبتوا على هذا المنهج، استفادوا من الدنيا دون أن نعم تودعهم هذه الدنيا بسنها. نعم. وطبعا كلكم يعلم أن مضرب المثل في هذا هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. بنى البصرة وبنى الكوفة وكان هو المهندس الأول فيها. نعم. ورأى أصحابه يتكاتلون عن القيام بالعمل التجاري مثل يوم بعض البلاد العربية ما بدهم هذه الأشياء. فسيدنا عمر ذهب فوجد التجارة كلها بيد الأباس أجانب. فجاء مغضبا وجمع الصحابة وجمع أصحابه قائلا: ماذا لا تشتغلون بالتجارة؟ قال قائلهم: لقد كفانا الله مهمة التجارة بهؤلاء الناس، نحن من عن التاجر، نحن شبنا بالشغل، نحن شبنا بالمال، لا. فقال لهم عمر: والله لئن قلتم هذا الكلام ليكونن رجالكم خدما لرجالهم وليكونن نسائكم خدما لنسائهم. هذا هو الرجل العظيم الذي يعلم كيف يعتصر المال الى اخر قطره من اجل بناء الحضاره ومن اجل اقامه شرع الله ومن اجل اقامه المنهج الدقيق الرائع للحياه الانسانيه المثلى كما شرفنا الله عز وجل. يعتبر الدنيا الى اخر قطره ما بيوفر شيء منها، لكن في نفس الوقت اذا ارادت ان تتسلل الى قلبه افترضها. هو يقول هذا الكلام ويندب الناس الى التجاره ويبني وينشئ ويبني اسهالا بحريا، وتنظر اليه واذا به اول ملابس مرقعا فيها اثنى عشرة رقعة وبعضها من جلد. نعم. هذا معنى التمر. لكن في الجيل الذي جاء بعده بدأت الأثرة هذه تنتشر وبدأ التكالب على المال تماما، وبدأت المشكلة التي تخوف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته منها تتبدى شيئا فشيئا فشيئا. نعم. كان في خير كبير، لكن كان الشر ايضا ينتشر هاهنا وهنا. واخذ الامر في مد وجزر، الناصحون ينصحون والمذكرون يذكرون بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الامر ما عاد الى ما كان عليه الامر كما كانوا كما كان عليه اصحاب رسول الله. مد وجزر. نعم. جهاد ضد هذه الحالة، وبعد قليلا وقوع في هذه الحالة، والخط البياني اجمالا كان في هبوط من هذا المعنى. صدق فعلا ما قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام: فتحت الدنيا يعني من نعم الله يا اخي، اذا ربي عز وجل اكرمني ينبغي ان اقابل اكرامه لي بالطغيان. سبحان الله. لكن إن الإنسان ليسرى أن رآه استغنى حتى ولو ذكر، لكن في بعض الأحيان هذه الآذان تصاب بسكر كسكر العقل نفسه. نعم. وإلا كان داري يقول كلام تهتز له القلوب. ألم يقل لبني إسرائيل يا أسمعنا ما قاله لبني إسرائيل يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدو وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد ها. قال قال لنا هذا الكلام وأمانا كيف حكاه لي بني إسرائيل وكيف فعلا وقع بني إسرائيل في مغبة هذه المصيبة. وها نحن نردد هذا الكلام الإلهي الذي يقوله لنا ولكننا نشهد المعنى الذي تخلف رسول الله علينا منه وهو الأثرة. الأثرة هذه أيها الإخوة هي التي مزقت المسلمين وهو التي شتتت شملة وهو التي بثت في قلوبهم البغضاء بعد أن برك رسول الله بيمينه في قلوبهم الحب والإيمان والألفة. الأثر هي التي أحالت غناهم إلى فقر وهم أغنياء أحالت غناهم إلى فقر وهم أغنياء. هذه الأثر هي التي جعلت الأمانة التي استودعهم الله إياه استودعها الله بين أيديهم يأخذها منهم. وأنا لا أزال أذكر وأتذكر الدولة الأموية التي أقامها المسلمون إذ كانوا يتصفون بالإيثار في قلب ظلام أرض الفرنجة في الأندلس. من داخل الظلام أخرجوا شعاع دولة إسلامية رائعة لكم. من هم اللي قاموا بهذا العمل؟ واحد عبد الرحمن الداخل كان ضعيفا. لكن الذين تجمعوا وقاموا بهذا العمل كانوا يتصفون بالإيثار، كانوا يستخدمون الدنيا ولكنهم كانوا رقباء على قلوبهم فلم يكونوا يدعونها تتسلل إلى قلوبهم أبدا. في هذه المرحلة الدار عز وجل خلق لهم التعاجيز معجزين. نحن نصير معجزة الدولة الأموية في الأندلس والغرب إلى الآن يدرسونها ويتطوعون به لم كيف تمها لكن نحن نصيرها. أعطاهم الله عز وجل مكنة في الأرض ونفذ قوله لم يريد أن نمنع على الذين استضعفوا. وأخيرا انزلقت الدنيا عليه ظلوا مدة من الزمن يستحوذون الدنيا ويستخدمونها دون أن تسكرهم ودون أن تطيعهم. الباري عز وجل يزيدهم رهبة في قلوب أعدائهم يزيدهم التاريخ وتدرس التاريخ حتى إذا خلف من بعدهم خلفا تعشق الدنيا ودخل حبها في سويداء قلوبهم وفكروا بها وتحولوا عن خدمة المادة الذي رحلوا إلى ذلك العالم من أجله وأقاموا الحضارة في سبيله تحولوا عن خدمة ذلك الدين إلى خدمة المال والقصور وإلى أن أطهروا لياليهم وأنبوها إلى لمعات الفجر في الله ولما تعلمه نعم من القصد والنسيان وكل أنواع الله والبعد عن الله عز وجل مع العلم أن رب العالمين والله كريم ورحيم. يعني هو لا يريد من عبده أن يكون يعني في غاية البعد عن حج النفس. حجوب النفس بمقدار فوق والدار موت. لكن لما يأتي من يغمس نفسه في الملهيات وفي المنسيات ويجعل من نعمة الله سلاحا لمحاربة الله الباري عز وجل يتخذ منه موقفا جديدا. هؤلاء الذين جاءوا فيما بعد رب العالمين بدأ قبل كل شيء يحذرهم ببلده تأتيه ينتقص من اطرافه لكن مستيقظون. دار عز وجل يقرأ اجراف الخطر على اسماعه لا يرعون. الدار عز وجل زاد الضربة فيه. واخيرا جاء ملوك بني الاحمر فزاد الامر. وجاء الناصحون فلم يبالوا. وجاء المنبهون فلم يرعون ويتذكروا. ما الذي حصل؟ رب العالمين الذي يقول المصطفى عن قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كما يشاء. هذا الاله الذي ادخل في يوم من الايام الرعب والرؤس لقلوب اولئك الفرنجه استرد هذا الرعب وادخل في قلبهم في قلوبهم بدلا من ذلك القوه والطموح والاتجاه الى الضرب والاتجاه الى الاستياب والضرب. وادخل هذا الاله ذاته في قلوب المسلمين وكان قد ادخل في قلوبهم يوم من الايام القوه ورباطه الجأش وتصور ان الدنيا كلها امام قضاء الله لا شيء ادخل في قلوبهم اليهم كما قال المصطفى عليه الصلاه والسلام ولا يقذفن في قلوبكم اليوم. فتعلم الاعداء عليه واذلوهم وهم في اعلى رتب الغنى. ها هنا الغرابه في اعلى رتب الغنى بينما كان الاقوياء من اسلافهم الذين تمكنوا في تلك الارض واولئك الاجانب ما استطاعوا ان يتقربوا اليهم بشيء كانوا في غايه الفقر. تعجب لامه تكون في غايه الفقر المادي ويجعلها الله في غاية القوة المعنوية وفي غاية العزة وفي أدنى درجات الشكينة ويدخل الرعب والرهبة في قلوب أعدائها. ثم جاء لمن جاء من بعد وأخذ الكنوز التي تجمعت ممن قبلها وبنى بها القصور البازخة وبنى بها كل مجاهر الأبدة والعظمة. نعم اعجب لهؤلاء الناس كيف دخل الاستخزاء في قلوبي وكيف دخلت القوة في قلوبي اعجب. نعم وهكذا تحكم ذلك الملك بالداء الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم والله من تقرأ اخشى عليكم ولكني اخشى عليكم الغنى اخشى عليكم ان اخشى ان تفتح عليكم الدنيا فتتنافسوا فيها. هو نفس تنافس اي تتنافسوا فيها كما تنافس من قبلكم فتهلككم كما اهلككم. المصطفى عليه الصلاه والسلام اذا ما هو الحق كل الحق ان يكرر هذه النصيحه في غزوة حنين. يقول للأنصار في خطبته الرائعة الرقيقة لله بمناسبة مرة نعم إنكم ستلقون أثرة بعد فاصبروا حتى تلقون على الحق. معه الحق أن يكررها في مرض وفاة ومعه الحق أن يكررها أيضا هنا. نعم لأن المشكلة خطيرة جدا وها نحن الآن نجتريها وها نحن الآن نعاني من ويلاتها. نعم الباري عز وجل لا يقول لنا انفذوا أيديكم من الدنيا بل يقول تعاملوا معها ولكن كونوا المهيمنين عليها ولا تدعوها تكون هي المهيمنة عليكم. كلام جميل. نعم فاصبر حتى تلقون على الحوض اي حتى تموت كناية على الموت لان الانسان اذا مات انتهى فعله وبدا انفعاله. ما في شيء يبدو بالموت ينتهي ما يمكن ان تؤديه من عمل وحان ان تستقبل ما ورثته في حياتك وتستحفظ. نعم تصبره حتى تلقون على الحوض والصبر هكذا. هذا الرجل كان عطيا ورجع وقد طالت نفسه واستقرت هذه النصيحة في أعماق قلبه. بعض من الإخوة يقولون لنا عندما نقول هذا الكلام كما قال لقائد في الدرس الماضي، إذا كان مثلا ها هنا حقلي حق معنوي أو حق مادي مالي يعني، ولم أجد من حولي من مد يده فأعطاني حقي، نعم لا تبرعا ولا احترافا، أليس من حقي أن أمد يدي فأخذ هذا الماء، ولا لازم أصبر وأرى الماء وأرى حقي يفتت ويدي بيع أمام عيني فلا آخذه. نقول كما قلت يا بلال، إن رأيت أمامك طريقا مشروعا فسد، ونحن نقولها على مستوى الفتوى لا على مستوى الورع. إذا الإنسان بده يتورع ممكن يحكي غيره، لكن على مستوى الفتوى يجوز أم لا يجوز؟ نقول لك يجوز، لكن فقط انظر هل أمامك باب مشروع؟ إذا رأيت أمامك بابا مشروعا تدخل في هذا الباب وتناول حقك وانظر. لكن إن رأيت لسوء حظك أن الأبواب المشروعة مغلقة، السبل المشروعة إلى حقك المشروع مقطوع السبيل، مقطوع ما تبين كلنا جسد، لا. فماذا ينبغي أن تصنع؟ ها هنا الابتلاء الذي أخبر عنه رسول الله، وها هنا الأمر الذي أمرنا به رسول الله، لا تستنى الطريق. إن كان أمر الله غاليا عليك، وإن كانت وصية المصطفى عليه الصلاة والسلام غالية عليك، لا بد من الصبر، وإلا لماذا ندرس باب الصبر؟ الحياة كلها صبر، كلها صبر، نعم. فأن تقول والله هذا صعب، هذا كذا، هذا كذا، إذا قل أنا لست موطنا نفسي أن أصبر كما أمر الله عز وجل، لا، قل هذا. إذا كنت تريد أن تنفذ وصية رسوله لا بد أن تصبر، وإذا قلت لي لماذا لا يصبر أيضا من حولي؟ لماذا كمان يصبر؟ نقول إن هذه الوصية متجهة إليهم جميعا، فما عليك إلا أن تنظر إلى خاصة نفسك كما قال رسول الله، انظر إلى خاصة نفسك ودع عنك الإخوان. فإذا فعلت ذلك فإنك ستجد أن عدوى صبرك سينتشر كما انتشرت عدوى الأرض. يقين عندما يصبر خمسة أشخاص بين مئة شخص صبر هؤلاء الخمسة سيكون كالعطر الفلاح الذي ينتشر ودائرة متسعة. لابد أن تجد هذا الصبر وقد اتجه إليه. أنا أقول لك هذا جميل مسلم، هذا إنسان يحتاج كما أحتاج، انظر إلى موقفه، انظر كيف أنه صبور، انظر كيف هو يشعر بالحاجة كما أشعر، كأشعر بغضابة وكأشعر بخجل من نفسي فأتخذ موقفه، الآخر يتخذ موقفه، وهكذا وهكذا. كما أن السوء ينتشر بالعدوى فالخير أيضا ينتشر بالعدوى، وهذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العام. إذا هذا القدر من الشرح لهذا الحديث كاف، ونحن قد أمضينا قدرا آخر من شرح هذا المعنى ذاته في حديث سابق في الدرس الماضي. ننتقل إلى الحديث الثاني وبه نختم الباب ونختم الدرس أيضا. وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ايامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى اذا مالت الشمس، يعني مالت عن كبد السماء، يعني دخل الظهر، قام فيه فقال يا ايها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فاذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. حديث متفق عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام فيما اظن او اشتركوا. هذه القاعدة أظن كنا قد ذكرناها دون سبيل نقل، يعني في مصائب في الحياة في عافية، ونحن بعد أن سمعنا أحاديث الصبر والأمر بالصبر وأهمية الصبر، هل من المستحسن أن نتحنث ونقول يا رب ابتلنا حتى ترى كيف أننا سنصبر؟ لا، هذا كذب، وهذا يتنافى مع العبودية لله. ودليل قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو واسأل الله العافية. لذلك كان سيدنا أبو بكر يقول: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن ابتلى فأصبر. فلم تبدأ بك، لأن أعافى فأشكر الله في هذا الشرط أحب إلي من أن ابتلى فاصبر. يعني ولو اني ضامن من بعد البلاء انا بقدر اصبر، لا، انا احب الي ان اعافي. اذا كان سيدنا ابو بكر يقول هذا الكلام فنحن والله اولى بهذا من ابي بكر، نحن اضعف منه. نعم، اذا ما ينبغي حتى لو كان الانسان مقرب ان يتعرض للنكبات وان يتعرض للمصائب. وهذا الكلام لحظ تحته شرحا طويل، واظن ان الوقت قد ادركنا فنشرحه ان شاء الله في درس قادم. الحمد لله رب العالمين.